الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح. صور بيقول لك بلغ عني شحن. محمد بن رمح من الثقات رواه الجماعة. في ايش عنده؟ طيب خلاص تفضل. قال: أنبأنا الليث بن سعد. الليث بن سعد مفخرة المصريين، فقيه محدث رواه له الجماعة. قال: عن إسحاق ابن أبي فروة. إسحاق ابن أبي فروة أبو سليمان القرشي الأموي مولاهم المدني، قال ابن معين كذاب. طبعا عام صالح قال حديث ليس بذاك، وابن جناد قال ليس بشيء، ضعفوه. وقال أبو داود ليس بالقوي، وابن المديني قال منكر حديث. إذن هو متهم الرجل. سامع فروة هو علة الحديث. قال: عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. هذا الزهري المدني من الثقات. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاتل لا يرث. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد التنافسي حسن الحديث، ومحمد بن يحيى الذهلي فارس الميدان شيخ البخاري وشيخ مسلم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى الكوفي، كان ثقة وثقه الرازي، وثقه أيضا أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين. قال: عن الحسن بن صالح. الحسن بن صالح ابن مسلم العابد، قال ابن معين ثقة، وقال ابن جنيد ثقة مأمون، هو ثقة. قال: عن محمد بن سعيد. محمد بن سعيد مجهول. وقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد، هو محمد سعيد أو عمر بن سعيد هو مجهول. قال: عن عمرو بن شعيب. أنا مش عارف ثقة بنفسي عن أبي عن جدي. قال: حدثني أبي قال عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. من سند رواية ضعيف، لكنها من المهم من الأهمية بمكان. ليش؟ لأنه صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن في خلاف كبير جدا في الجد، هل هو عبد الله بن عمرو بن العاص أم لا؟ وسبب رد هذه السلسلة هو عدم التأكد من أن الجد عبد الله بن عمرو بن العاص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. قال: انتهى الباب؟ انتهى الباب؟ طيب نعم؟ انتهى الباب؟ جزاكم الله خير. هنا قال باب ميراث القاتل، هل القاتل يرث أم لا؟ الحق أن حكمة الشريعة تمنع إرث القاتل، حكمة الشريعة تمنع إرث القاتل، لأنه يتعجل ما أجله الله جل في علاه. والقاعدة عند العلماء: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقد ورد في بعض الروايات الصريحة الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الإرث للقاتل، قال: القاتل لا يرث. ولأن هذا ذريعة، شوفونا دلالة واضحة جدا أن الشريعة الغراء جاءت بسد الذريعة وحسم المادة، ولأنه ذريعة إلى أن يقتل صاحب الإرث الوارث المورث، لأنه يتعجل المال الذي عنده، ولا تجد أرحاما ولا تجد محبة ولا تجد بحال من الأحوال استقامة في عائلة يكون الرجل فيها ثريا غنيا والآخر يريد المال ولا يستطيع أن يصل إليه إلا بموته فيقتله من أجل ذلك، كما حدث من بني إسرائيل في مسألة البقرة، بأن العم الذي ليس له إلا ابن الأخ تعجل المال فقتله وأخذ منه وأخذ المال، ثم أراد الدية فوضعه على بوابة مدينة وقال: قتلوه أريد ديته. فأراد هذا وذاك، ويهودي تعلمون، وهذا فعل اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، وهذا معناه حسم المادة وسد الزريعة، لأن القاتل تعجل شيئا قبل أوانه، لذلك المنافق يؤتى بنقيض قصده، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن من موانع الإرث القتل أيضا بقوله المرأة ترث من دية زوجها وماله، فدية الزوجة تقسم. وكان عمر بن الخطاب نحى المرأة حتى قيل لا بن سلم أعطاها، فأعطاها عمر بن الخطاب. فالمرأة ترث من دية زوجها وماله، وإرث المال جاء منصوصا عليه بالكتاب، والإرث من الدية جاء منصوصا عليه في السنة في الكتاب عندما قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وهو أيضا يرث من دياتها ومن مالها، وجاء التنصيص في الكتاب على إرثه من مالها لقوله جل في علاه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. ومن دياتها على التنصيص بالحديث ما لم يقتل أحدهما صاحبه، وهذا هو الشاهد من الحديث بأنه إذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من الدية ولا من المال، لأن القاتل لا يرث، من موانع الإرث القتل، لأن في الإرث صلة أرحام، ولأن في الإرث أواصر المحبة تبتد بمسألة الإرث على الميت للنسب والمصاهرة، فإن قطع ذلك قطع أواصر المحبة، فلا تكون المكافأة أن يأخذ المال. وكما قلت هي ذريعة لتقطيع الأواصر، أواصر المحبة وتقطيع الأوصال، وأيضا حتى لا يستقر بيت من بيوتات المسلمين فيما فيه المال بين أيدي الغني، لا يستقر البيت بحال من الأحوال حتى يعني يتنطع الصغير فيقتل الكبير من أجل أن يأخذ المال. ولذلك قال وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. وهنا الإرث من المال فيه خلاف بين العلماء، القاتل خطأ فيه خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. الجمهور يرون بأن الذي قتل خطأ بأنه يرث، ومالك وغيره قالوا حتى ولو قتل خطأ فإنه لا يرث، لأننا لو قلنا بأنه يرث هذه زريعة إلى أن يقتلوا عمدا، هذه زريعة ويتصنع بأنه قتل خطأ فيقع في المحظور في هذا الباب. وهذه حكمة هذه الشريعة الغراء أن من موانع الإرث القتل. وبهذا نختم الدروس اليوم بفضل الله وبحمده، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم حسن استماعكم وأيضا لصبركم على الطلب. الفوائد المستنبطة من عزيز قواعد الشريعة سد الزريعة وحسم المادة، التفريق بين الإرث من المال والإرث من الدية، الله أكبر للتنصيص يعني. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ذم الدنيا إن شاء الله، ذم الدنيا لأنه القتل من أجل دنيا، من متاع الدنيا، ذم الدنيا والدنيا قد أمرنا الله بالزهد فيها. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط بنا نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. جمهور على أن القاتل الخطأ يرث، أما الإمام مالك يقول لا يرث من باب سد الزريعة وحسم المادة. نعم قلنا ذلك، أمين، رفع الله مقامكم أحسن إليكم في جنة سكينة، أحسن الله إليك طالبة العلم ورفع الله مقامك. هنا في سؤال لجهاد يقول إذا كان اللقاء بين المسلمين من على بين المسلمين من على بعد كالهاتف هل يؤجروا بالمغفرة إن ذكروا الله وحمدوا واستغفروا؟ إن ذكروا واستغفروا وحمدوا وكانت النية إن التقيا يتصافحان يكون نعم.